سؤال يعني من الأسبوع الماضي لعله ملح، ذكرتم في الأسبوع الماضي أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل الأحكام وأنه لا يجوز الحكم بغيره، أن ذلك لا يعتبر فعله مخرجا عن الملة، ولكن هل تقبل هذه الدعوة من جميع أحكامه أو كثيرها من قوانين بشرية، وهو ينصب محاكم كاملة تقوم على الحكم بالقوانين البشرية التي تحل محرم الله؟ أو حول هذا، هذا شيء فيما بينه وبين الله، هذا هو الحكم فيما بينه وبين الله. من حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله هو الواجب الاتباع والحق، ولكن حكم لهدف من الأهداف كرشوة أو غيرها، فقد أتى منكرا عظيما وركب كفرا، لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق من الفسق. ومن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو زعم أن حكم الله أفضل فهو مرتد عن الإسلام نعوذ بالله، وكفره كفر أكبر. نسأل الله العافية والسلامة.